قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. تفرد به أحمد. وقوله فلله الآخرة والأولى أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما العلم والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فقول الله جل وعلا أم للإنسان ما تمنى، هذا عطف على ما سبق من الآيات، والعطف بأم في مقام تقدير جملة محذوفة تناسب السياق، وتارة تكون مذكورة. وقوله هنا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، يعني ما يتمناه في أمر هداه وفي أمر ضلاله. فالإنسان يتمنى دائما أن يكون مهتديا، وقد يكون مهتديا وقد لا يكون مهتديا، بل قد يكون ضالا. فحقيقة الأمر أن الاهتداء باتباع ما جاء من الله جل وعلا، لهذا قال قبلها ولقد جاءكم من ربكم الهدى. فحقيقة الاهتداء الذي توافق فيه الحقيقة الأمنية أن يكون متبعا لما جاء من عند الله جل وعلا، فهذا هو الذي اتبع العلم ولم يتبع الظن. فقول الحق جل وعلا أم للإنسان ما تمنى راجع إلى ذلك المعنى، وهو تمنيه الخير له، ما من الهدى أو من المال أو من المغفرة أو من الغنى أو من حسن السعادة في الدنيا أو في الآخرة إلى غير ذلك. وهذا جاء في القرآن في مواضع في ذم الأمنية، ذم الأمنية والأماني بشكل عام، إلا إذا كانت قد صدقتها الأعمال، كما قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فيه ذم الأماني، لأن الأماني في الغالب من الشيطان، كما قال جل وعلا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فلهذا صار التمني بالجملة مذموم والرجاء محمود، لأن الأماني غالبها من تسويل الشيطان ليكون للمرء استئناس بما تمنى ويكون له ترك للعمل كما هو ظاهر. وأصل كلمة الأمنية من الاتباع. ولهذا يقال في لفظها أمنية التخفيف وأمنية التشديد، والتشديد أيضا بخصوصه يقال في القراءة، قال تمنى إذا قرأ أمنية يعني قراءته، كما قال جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني قراءته. وهذا راجع إلى أصل المعنى اللغوي، وهو أنها فيها الإتباع لأن القارئ يتبع، وكذلك المتمني هو يتبع هواه ويتبع ما يلقيه الشيطان، متمني بمعنى الذي يأمل الأشياء على غير حقيقتها. فإذا قوله هنا أمل الإنسان ما تمنى هذا من الأمان، كما في قوله يعدهم ويمنيهم، وكما في قوله الآية آية النساء التي ذكرها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومنه أيضا من الاشتقاق قيل لما الرجل مني والرجل أمنى لأنه يخرج متتابعا يتبع بعضه بعضا، إلى غير ذلك من اشتقاق المادة الأكبر والأصغر. والإنسان المقصود به في الآية جنس الإنسان، وغالب ما جاء لفظ الإنسان في القرآن على جهة الذم، فإذا أطلق الإنسان حيث هو لفظ يطلق مذموما لا على صفته من جهة كونه إنسيا، ولكن هذا هو الاستعمال، وهذا كثير الشواهد في القرآن تتأمل ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا بالمنكر، وكما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كما في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأشبه ذلك. وقوله سبحانه وتعالى أم للإنسان ما تمنى هذا إنكار، يعني ليس للإنسان ما تمنى، لا يكون للإنسان ما يتمنى، بل للإنسان كسبه وعمله وما قدر عليه، وهذا إنما يكون بما تصدقه الأعمال. وقول الله جل وعلا بعدها فلله الآخرة والأولى، اللام هنا في قوله فلله هي لام الملك، يعني أن الآخرة والأولى ملك لله جل وعلا. واللام لها عدة استعمالات، منها أن تكون اللام لام ملك وتمليك، كما في قولك الكتاب لي، يعني أنه ملك لك. وقد تكون اللام للاختصاص، كما يقال الورق للكتاب، وكما يقال السرج للدابة، والماء للسيارة، وأشبه ذلك مما لا يكون فيه المضاف إليه لا يصلح للملكية، لأن الدابة لا تصلح للتملك، وكذلك الكتاب لا يصلح لتملك الورق، فيقال الورق للكتاب يعني أن الورق مختص بالكتاب، لأن الكتاب لا يصلح للتملك، وكذلك السرجو للدابة، الدابة لا تصلح أن تكون مالكة، فالسرجو لها من جهة الاختصاص، وهكذا. والثالث من الأنواع أن تكون اللام للاستحقاق، وضابطها أن يكون ما قبلها من المعاني وتضاف إلى من يستحق المعنى أو من يناسبه المعنى، مثل إضافة الصفات، تقول مثلا العلو لله، الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد مستحق لله جل وعلا، فهذه تنظرها في مواضعها كل بما يناسبه. ففي هذه الآية فلله الآخرة والأولى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، اللام هذه هنا لام في الملك، يعني أن الإنسان إذا تمنى فلن يملك شيئا، لأن الله جل وعلا هو المالك للآخرة والأولى، فإذا تمنى أن يكون مهتديا في الدنيا سعيدا في الآخرة فليس له ذلك، يعني أن يكون على وفق ما تمنى، بل هذا لله، لأنه هو الذي له الآخرة والأولى، يعني من جهة الملكية، من جهة الملك والملك جميعا. وتقديم الجار والمجرور في قوله فلله على المبتدأ الآخرة والأولى تفيد في هذا المقام الاختصاص والحصر والقصر بما يكون معه إبطال لأماني المتمني، فليس لأحد نصيب في ملك الله جل وعلا، بل هو الذي يتصرف كيف يشاء. فإذا الأماني لا وجه لها، وإنما الذي يجب أن يعمل المرء وأن يجتهد، أما الأماني فهذه خداعة ومن الشيطان، كما قال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. والآخرة والأولى اسمان للحياة الباقية والحياة الفانية، فالأولى هي الحياة الفانية والآخرة هي الحياة الباقية، وقيل فيها أولى وآخرة بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن أنواع الحياة اثنان، دنيا وأخرى، والدنيا هي الأولى والأخرى هي الآخرة، فتكون آخرة باعتبار أن ثم قبلها أولى. والثاني أن أنواع الحياة ثلاث، أولى ومتوسطة وهي البرزخ، وآخرة وهي الباقية، وهذا التقسيم هو الأولى هنا وفي مواضعه، لأن الأولى يقتضي أن ثم ثانية لأجل التقسيم، فقوله فلله الآخرة يعني فلله الحياة الآخرة وله الحياة الأولى التي هي مدار العمل، وله الحياة الآخرة التي هي دار الجزاء، وما بينهما له دار البرزخ أيضا هي لله جل وعلا، لكن الجزاء الأعظم في الدار الآخرة، وكونها آخرة لأنها جاءت متأخرة أو تجيء متأخرة. وتقديم الآخرة على الأولى لأنها محل طمع الطامعين في شفاعة الآلهة، لأنه قال قبلها أفرأيتم اللات والعزى، وتعلق المشركين بآلهتهم لأجل الآخرة، فقدمها لما في قلوبهم من ذلك في هذا الموطن، في هذا الموطن بخصوصه، ولهذا جاء بعدها قوله وكم من ملك في السماوات الآية. نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادة وهو تعالى لم يشرع عيادتها وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه عن ذلك جميع كتبه. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قوله: وكم من ملك، هذا للتكثير، والتكثير باعتبار العبادة، عبادة العابدين، لأن المشركين لم يعبدوا جميع الملائكة وإنما عبدوا كثيرا من الملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا يفهم منه أن ثم ملائكة تغني شفاعتهم شيئا. التكثير هنا باعتبار عبادة من عبد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني الملائكة الذين عبدوا وهم كثير. فقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وملك هذه مخففة من ملأك لأجل كثرة الاستعمال، وأصل ملأك مألك لكنها مقلوبة، وهذه مشتقة من الألوكة التي هي الرسالة، لأن أصل المادة هذه ألك يألك ألوكة إذا أرسل، كما قال الشاعر: ألكني إليها، يعني أرسلني، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فإذن مادة الملك مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة مرسلون يرسلهم الله جل وعلا بما شاء من الأوامر، فيوكلهم سبحانه وتعالى بما يشاء أن يوكلهم به من أمر الملكوت، منهم من وكله بالموت، ومنهم من وكله بالقطر، ومنهم من وكله بكذا وكذا، إلى ما هو معروف عندكم في مذهب الملائكة في الاعتقاد. المقصود من هذا أن لفظ الملك يشعر بإبطال عبادته، لأن الملك مرسل والعابد حتى من جهة اللفظ إذا انتبه فإنه يجب عليه أن يعبد المرسل للمرسل. فاللغة دلت لما سمي الملائكة ملائكة والملك ملك على أن هذا في هذا إبطال لما يشترك معه الملك في المعنى من البشر، وهم الرسل، فإن الرسل أيضا لا تغني شفاعتهم شيئا لأنهم مرسلون والملائكة مرسلون. فإذا دلنا هذا البحث اللغوي والعقدي على أن الآية فيها إبطال لطلب شفاعة الملائكة، وأنها لن تغني شيئا لأنهم مرسلون عباد وليسوا بمعبودين، وبمفهومها اللغوي دلت على أن الأنبياء والرسل أيضا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك شرعا ولا يأذن به شرعا، يعني أن تقع شفاعة من الرسل أو من الملائكة في الناس، فلم يأذن الله جل وعلا لملك أن يشفع لمشرك به، وكذلك لم يأذن الله جل وعلا كونا ولا شرعا لرسول أن يشفع بعد موته لمن يشرك به، وإنما يأذن سبحانه وتعالى في الحياة قدرا وشرعا، يعني كونا وشرعا للرسل بأن يدعو لأقوامهم قد يستجيب وقد يرد دعوتهم، ويأذن أيضا في الآخرة بعد السؤال والدعاء إلى آخر ما هو معروف. المقصود من هذا الانتباه إلى الارتباط في القرآن ما بين الألفاظ اللغوية والمباحث العقدية، هذا تضع بالك له لأنه يفيدك جدا في فهم كيف أقيمت الحجة على المشركين بالألفاظ اللغوية وإبطال ما يعتقدون بهم من جهة تنبيه على اللفظ، مثل ما في قوله مثلا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما يتبع، هذه في أي سورة؟ سورة يونس، ها؟ هنا سورة يونس. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني إيش يتبعون؟ وما يتبعون، ما يتبع هؤلاء، هل هم يتبعون علما أم يتبعون جهلا وظنا؟ قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا توجيه إلى برهان الحق، إلى برهان لغوي وعقلي في رد الاعتقاد الباطل. ولهذا نقول رد الاعتقادات الباطلة ينبني على، يعني في القرآن، على أشياء، منها المباحث اللغوية واللفظية، ومنها المباحث العقلية. فالله جل وعلا أبطل عبادة المعبودات، وأبطل رد النبوات، وأبطل رد البعث بدلائل لغوية ودلائل عقلية، بالإضافة إلى أنواع الدلائل الأخرى. وهذه مهمة فيما أحسب إذا وضعت قلبك عندها وانتبه، واستخرج منها بفوائد كثيرة أن تقرأ في التفسير وفي الحجاج مع المبطلين. قوله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا فيه العموم، يعني شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم جميع الأشياء. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، في البحث اللي مر معنا في كشف الشبهات وفي عقيدة الواسطية مفصلا في مسألة الشفاعة، وتحقيقه أن الشفاعة نوعان، هذا على الاختصار، وتطويلها في موضوعات: شفاعة شركية وهي التي يطلبها المشركون من آلهتهم إما مباشرة بطلب الشفاعة اشفعوا لنا، وإما بالعبادة لأجل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني عبدوا لأجل الشفاعة أو طلبوا الشفاعة مباشرة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والثاني الشفاعة الشرعية، وهي الشفاعة المثبتة، وهذه لا بد لها من شرطين: أول الإذن، والثاني الرضا. إذن الله للشفيع أن يشفع، والرضا عن الشفيع وعن المشفوع له. والإذن نوعان: إذن كوني وإذن شرعي. والرضا يكون عن الشافع وعن المشفوع له، فقد يكون الشافع مرضي ولكن المشفوع له غير مرضي فلا يأذن بالشفاعة، وقد يكون الشافع غير مرضي والمشفوع له مرضي فلا يؤذن له بالشفاعة، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف في آخرها، أو قال: إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وتفاصيلها مذكورة في موضع. أكتفي بهذا.